فأصدق وأكن من الصالحين. إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلقكم أموالكم ولا أولادكم يا أيها الذين آمنوا لا تلقكم أموالكم ولا أولادكم فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم قريب فأرى

والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعملون. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها وأغطش ليلها وأخرج محيذا والأرض بعد ذلك دحاها الله أكبر الله أكبر الله أشد خلقه أم السماء بني با رفع سمكها فسويها وابطش ليلها واخرج ضحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها وبرزت الجحيم لمن يرى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيهم أنت من إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة الذي جمع ما دوّد. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله لينبذن في الحطام. كلا لينبذن في الحطام وما الحطمة. نار الله. نار الله الموقد. التي تطلع على لفده. إنها عليهم مؤصده. في عمد ممدد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله الأفواه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل يا رب عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم موتانا واهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعل لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم ارحمنا بالقرآن. بالقرآن استرنا بالقرآن نجنا بالقرآن ارزقنا بالقرآن يمن كتابنا بالقرآن يسر حسابنا بالقرآن أدخلنا الجنة ببركة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار كما ندعوك يا كريم أن تتغمد فقيدنا بواسع رحماتك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان غير ذلك فتجاوز عن سيئاته اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله من خطاياه بماء وثلج وبرد اللهم انقله من مراكع الدود وضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وسلم وسلام اجعلها سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.